أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم سورة القصص وسورة العنكبوت وسورة الروم. في سورة القصص أول لفتة قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ودي طبعا اتكلمنا عنها كتير في قصة موسى مع خضر، فبنفكركم بس بيها وما بنعيدش الكلام اللي احنا قلناه، بس بنفكركم بيها انه ارضاع الام لوليدها مش محتاج لامر. بعد كده: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. من المعلوم من القصص القرآني أن فرعون كان يعلم أن زوال ملكه وزوال عرشه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، ومن المعلوم أنه كان كل ما يرزق حد من بني إسرائيل بذكر يقتل علشان ما تتحققش النبوءة. المدهش في الآية للمتأمل قول امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ازاي؟ طبعا الطفل مجهول المصدر، مجهول الأب، وبدام لقوه مرمي في الـ في الـ في المية في النيل طبعا شيء يخوف، ما يطمنش. فايه اللي خلاها تقول قرة عين لي؟ طب لها ماشي، هي مش مهتمة، ثم انها آمنت بعد ذلك، لكن تقول له لك قرة عين لي ولك، ازاي وافقها على الكلام ده؟ ازاي؟ طبعا لأول وهلة قد يعتقد الإنسان إن لها سلطة أو سيطرة عليه، أو إن كان لها دلال عليه، زي امرأة العزيز لما شاف إن يوسف مظلوم ومع ذلك قال له: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ثم سابهم بعد كده دخلوا السجن، لأنها كانت قوية الشخصية وهو كان ضعيف، يبدو هذا يعني. فما نقدرش نقول كده في امرأة فرعون أبدا، يستحيل. ليه؟ لأنه فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى ده مش ممكن تكون مراته قوية عليه، مش ممكن. دي واحدة. التانية ربنا بيحكي عنها أنها قالت: نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى كانت مغلوبة على أمره على طول. اللي بتدعي أن ربنا نجيها من جوزها ده معناها أنه يعني أنها غلبانة معاه، مش كده برضه؟ مش مسألة بقى إنه سمع كلامها لأنها ذات شخصية قوية أو مسيطرة عليه. أما إيه اللي خلاه سمع كلامها وأقر الكلمة دي؟ مش بتقول له حرام، أو بتقول له ده واد غلبان، أو بتقول له ده عيل صغنن، أو أي كلام تسترحمه به. لا، دي بتقول له كلمة غريبة جدا: قرة عين. قرة عين يعني إيه؟ يعني انت عارف قرة العين اصل كلمة تقر الاعين، الحاجة اللي العين لما تشوفها تستقر عليها وما تسيبهاش. يبقى مهما كان المنظر جميل جدا، مسعد جدا، مبهج جدا، الواحد يحط عينه عليه طبعا ما يحبش يشيل عينه من عليه، لكن لو الانسان بيشوف حاجه وحشه بيروح على طول مدور وشه ويشيح بوجهه، ما يقدرش. فمعنى قرة العين هو الشيء العظيم المفرح للنفوس المشرح للصدور الذي يتمناه الانسان، فاذا وقعت عليه عينه استقرت. وصف غريب جدا لسيدنا موسى وهو لسه رضيع مولود بقاله ساعات او ايام. ليه اقرها وسكت؟ حاجه واحده بس اللي تخلي الواحد يعني يفهم، هي قول الله لموسى فيما امتن عليه به بعد ذلك: والقيت عليك محبه مني. أهدي والقيت عليك محبه مني. فبمجرد ما وقعت عين اللي لقاه، يعني الحراسه اللي موجوده على قصر فرعون طبعا انتقل من ايد لايد من ايد لايد من ايد لايد، ما فيش شك ان كل ايد اخدته وعين وقعت عليه ما قدرش يشيل عينه من عليه، ما قدرش يأذيه. حتى انهم وصلوه، طبعا فرعون لما يشوف حاجه كده المفروض يغضب ويثور، يبقى الناس اللي حواليه الحاشيه والحرس لما يشوفوا حاجه تضايقوا يعملوا ايه؟ يبعدوها عنه، المفروض اول ما يلاقوه يرموه. ازاي؟ لان ما حدش قدر يمسه بسوء، ما في عين وقعت عليه الا واحبته. من هنا قالت له: قره عين لي ولك. فسكت، لانه فعلا كان قره عين. ولذلك ما تنساش انه بعد كده لما كبر ورجع قال له، اذا كان هو بقى او ابنه، لانه في ناس بتقول مش هو ده اللي بعده، وفي ناس ما تعرفش اذا كان هو ولا مش هو: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الكلمه نفسها تحسسك، وبعدين ده بيقوله كمان: وفعلت فعلتك، يعني عملت وسبناك. بيفكرني الكلام ده بهذه الخصوصية لسيدنا موسى. الخصوصية دي بتاعت سيدنا موسى بتفكرني بإيه؟ تنقلني لإيه؟ تنقلني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يا حلاوة! فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أيها الملأ، إن الله يحب فلانا فأحبه. إيه الوجاهة دي؟ إيه الجهدة؟ إيه العظمة دي؟ مش بس كده، ثم يوضع له القبول في الأرض على طول. فمن هنا المفروض أن الإنسان يكون حريص جدا على حب الله، على حب الله له. ما هو واحد يقول دلوقتي ايه؟ طب مش في ايدي، طب انا يحبهم ويحبون، طب انا في ايدي ايه؟ ان ابقى حريص على حبه لي. اقول لك السكه ايه؟ اقول لك: مادام ربنا خلقك مسلما من ابوين مسلمين، ادي علامه، ادي علامه. بدم هداك للإيمان، أدي علامة. بدم وفقك للطاعة، أدي علامة. احرص على الاستمرار على هذا عشان يفضل يحبك. وضحت؟ طيب بنمشي شوية في سورة القصص، بنسمع ونتأمل ونتصور. طبعا اللغة والحكاية والإعجاز في نقل الصورة إليك، يعني لما تقرأ القصص القرآني تحس ان الكلام بينقلك لدرجة انك بتتصور المناظر. مفيش شك اي واحد فينا بيقرأ القرآن بيقرأ بفهم، يعني كده وبقلب منشرح، بيعيش الاحداث. يعني شوف لما بيقول ايه ربنا: ودخل المدينة على حين غفلة من اهله. تحس بيه؟ شوف التعبير، تحس بيه؟ انه داخل يتلصص، مش عاوز حد يعرفه، مش عاوز حد ياخد باله منه، داخل يشوف الدنيا فيها ايه. وشوف لما يقول وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته، ابعرفه على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. التصوير ده بيخليك اكنك بتتفرج عن منظر حاصل قدامك. اول ما زق ووقع مات، ف لما لقاه مات عمل ايه؟ قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله. طب هل موسى بس في ساعتها كده غلط استغفر غفر له؟ ده في ثواني، ده مفيش. هل لموسى الكلام ده؟ لا، لو كان لموسى كان ختام الآية بقى غير اللي ختمت بيه، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يعني بيقول لك ربنا، هذا هو وصف الله، وهذا هو ديدن الله مع عباده، مش مع موسى بس، مع أي حد، مع أي حد. تتنبه لنقطة هنا مهمة جدا، وهي كلما أسرعت بالاستغفار عقب الذنب كلما أسرع الله بالمغفرة لك. لأنه ده ملحقش، ده دب دب دب على طول، خبطة مات، هب أستغفر، هب غفر له. مفيش يعني مفيش فواصل. يبقى إذن معنى كده الإنسان يحاول كل ما يقع أو يغلط يعمل إيه؟ يلجأ إلى الله مستغفرا على طول مهما كان الجرم اللي ارتكبه. ولذلك كنا سمعنا زمان إنه لما الإنسان يرتكب سيئة ويجي ملك السيئات يكتبها، يوم ملك الحسنات يقول له انتظر لعله يستغفر. شوف، انتظر لعله يستغفر، عشان لو استغفر يقوم يعمل ايه؟ ما يكتبش، بدل ما يكتب ويمسح، هيقعد كل شيء يكتب ويمسح. لا، استنى ما تكتبش، بدل ما تكتب وتمسح انتظر لعله يستغفر. ويقال ان الذنوب لا تكتب الا بعد مضي 6 ساعات من الذنب، سمعت ذلك. طيب الأغرب من كده بقى، تاب واستغفر وربنا غفر، وعد بقى على نفسه. فاكرين لما قلت لكم في التأملات برضو محدش يحلف على إنه، كان برضو في التأملات مش كده، على إنه ما ارتكبش معصية، وحكيت حكاية سيدنا الشيخ مع أخويا، فاكرين؟ أنا أشرت برضو إلى الكلام هنا لما جه موسى قال إيه؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أولا الآية نفسها تلفت النظر على طول وتستوقف الإنسان. بما أنعمت علي، بإيه؟ هل عرف أنه قد غفر له؟ مش عارف. ولا لما لقى أن القوة اللي ربنا منحها له قوة كبيرة جدا، ما كانش يعرف، ما جربش نفسه، لقى نفسه لما يخبط حد كده يموت، فحس انه جسمه قوي وانه شديد وانه اقل خبطه منه تجيب الاجل. فدي نعمه كبرى من الله، هو الذي منحه هذه القوه، فمش هستخدمها بعد كده ابدا الا في نصر المظلوم. جايز. الملفت ايه بقى؟ انه هنا ما قالش ان شاء الله، ما قالهاش، ما حكاش القرآن عنه. قال ربي بما أنعمت علي فلن، أدي الوعد أهو وأدي القطع، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لا قال إن شاء الله ولا لجأ إلى الله، ربي بما أنعمت علي فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، تفرق. يعني لو قال ربي بما أنعمت علي فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، هذه الصياغة. ولو قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون إن شاء الله ظهيرا للمجرم، لا قال دي ولا قال دي، وإنما قطع. عشان كده ما فاتتش ليلة إلا وقع نفس الوقعة ليلة واحدة بس. القرآن بيقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. طب ما أنت حسيته، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له. شفت إزاي؟ فدي تنبهنا إنك ما تعهدش ربنا على حاجة ما أنتش قادر عليها لأنك ضعيف. أنت تقول وفقني يا رب لكذا، يعني معاك فلوس هم في جيبك وهتخرجهم، تقول ايه انا معايا فلوس هنزل ادي الغلابه. اوعى تقول كده، قول يا رب انا معايا فلوس منك انت اديتهاني، وفقني ان انفقها حيث ترضى. قول كده. فهمتوها ولا لسه؟ ها، اوعى تتعهد بشيء. وقلنا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فنتنبه لدي برضو من ضمن الحاجات الملفتة. طبعا بعد كده سيدنا موسى كله بيلجأ إلى الله بقى، لو تلاحظ بقى أو المخاف خاف بقى وقال له الحق الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج منها خائفا قال أدي واحد ربي نجني من القوم يظلمون. أهي نجا. ولما توجه تلقاء مدين قال ايه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. بانت هنا الالتجاء الى الله في كل خطوه، في كل خطوه. ولما ورد ماء مدين بقى ووجد عليه امه من الناس يسقون، وحكايه البنتين اللي سالهم الملفت بقى فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمة ثم تولى إلى ظل، الكلمة دي كده بين قوسين حط تحتها 10 خطوط، إيه علاقتها بالقصة؟ إيه علاقتها بالقصة؟ هل لها علاقة؟ أبدا مش علاقة. هل هي فذلكة؟ ساعات في اللغة العربية في حاجة اسمها الفذلكة، اللي هي تحلية الكلام وتزويق الكلام وإضافة كلام اللي هو الإطناب. احنا كنا شرحناه في من إعجاز القرآن، شرحنا الإيجاز وشرحنا إيه الإطناب. الإطناب زي إيه؟ زي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذه آية دي فيها إيه؟ إطناب. ثم تولى إلى ظل، أما تمسكها وتحط تحتها خطوط كده وتقعد تفكر فيها وتتأمل ملهاش علاقة بالقصة. يعني لو كان فسقى لهما ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير عادي مش حاجة. كلمة ثم تولى إلى ظل دي كأنها بتبين لنا أما تيجي تلجأ إلى الله، أما تيجي تقعد مع الله، أما تيجي تتكلم مع الله، أما تيجي تناجي الله، اعمل الكلام ده كله وانت مستريح وانت شبعان وانت دفيان وانت مروي مش عطشان، تقوم تبقى ايه واخد راحتك، لا تبقى مستعجل ولا تبقى قلقان ولا تبقى في حالة ما انتش على المستوى فيها. اللافتة دي ثم تولى الى الدنيا شمس وحر وحرقان وتعب ومزاحم ونزل الدلو وملا ورجع وملا وعمل شغلانة، يروح بقى في الظل يقعد. وطبعا لما قلت ثم تولى إلى الظل تفهم إن الظل كان ظل إيه؟ شجرة طبعا. وتفهم كمان إيه؟ إنه لما قعد سند ظهره إيه؟ على الشجرة. وبعدين عمل إيه؟ نشف عرقه وريح وبعدين توجه إلى الله. فهمتوها؟ فمن هنا أول ما تحس بانشراح صدر لطاعة اعملها، لأن الباب اتفتح والإذن جه، ما تأجلهاش. وأول ما تبقى متضايق، حران، تعبان، جعان، بردان، ما انتش في الفورمة، ما تعملش حاجة غصب عنك. حاجة واحدة بس تعملها غصب عنك، الفريضة إذا خفت الفوات. بس تعملها غصب عنك بقى مهما كان. يعني قمت من النوم لقيت العشاء عتدا والمغرب ما صليتهاش، لكن عاوز تخش الحمام او لا لا لا لا توضا وتصلي المغرب غصب عنك عشان تؤدي الفريضه في وقتها، فهمت؟ لكن ما سوى الفريضه اذا خفت الفوات، يعني يبقى دام عندك وقت لسه للعشاء لسه بدري تنام ما طردش، خش الحمام وخد حمامك وانبسط وروق وحط كلونيا كده وسرح نفسك وسرح دقنك وتواجه والبس وهيأ، وبعدين اقف نوت قصاد المغرب. هتصليها ازاي؟ هتصليها ازاي؟ فهمنا؟ ولذلك من ضمن مكروهات الصلاة اللي قلناها في كتاب الإسلام وأركانه انك تصلي وانت تدافع الحدثين. مش كده؟ من ضمن المكروهات في الصلاة انك تصلي في شدة الحر او تصلي في شدة البرد او تصلي وانت جعان. واذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بايه؟ بالعشاء، تتعشى الاول تملى بطن عشان ما تبقاش بتصلي وانت مخك فين؟ في الاكل. فهي اللفتة تيجي منين؟ تيجي من ثم تولى الى الظل. بنتنقل بعد كده للافته وراها، لما البنات راحوا له وقالوا له، او واحده بس راحت له. طب اشمعنى واحده وليه الاثنين ما راحوش مع بعض؟ وطبعا يبان فيها الاستجابه الفوريه، اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته. شوف انا ده حاجه ما فيش على طول، طلباته ايه؟ مجابة قبل ما يكملها، قبل ما يقولها. لما استغفر غفر له، غفر له في ساعتها. لما قال نجيني من القوم الظالمين نجاه في ساعتها. لما قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل عرف السك. لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير جاءت أحدهم، كلها بالفاءات، فاء فاء فاء على طول. تقوم تحس قد إيه القرب من الله، واللي بيقولوا يا رب دايما ربنا بيدينه. واحدة بس اللي جت ليه؟ اشمعنى؟ فجاءته إحداهم. شوف الوصف بقى، تمشي على استحياء. ايه اللي جد؟ ايه اللي جد؟ مش أول ما شافهم ما خطبكما؟ ما فيش بقى استحياء ولا حاجه. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بعد ما خلصوا هم، احنا بنات ودول رجال اشداء وابونا شيخ كبير، سالهم وخلاص وانتهينا. شوف فجاءت احداهم تمشي على استحياء. خد بالك من دي، ايه اللي جد؟ وقع حبه في قلبها. لازم على طول يبان، على طول تبان، يديك الاحساس ده. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هل يفعل الأنبياء الصالحات بأجر؟ ملفتة دي بقى ولا لا؟ اصحى معايا، خد بالك، ما في رسول ولا نبي إلا قال ما أسألكم عليه من أجر. طب دي مش دعوة، ده سألهم. أظن دي مش ممكن، المعروف المعروف يطلب عليه ايه؟ اجر. اهل المعروف خلقوا له، واجر المعروف ربنا على ايديهم. اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. ما فيش انسان يعمل معروف ويطلب اجره ويبقى من اهل المعروف، يستحيل. اهل المعروف يبذلون المعروف دون انتظار، مش لاجر بس، حتى لكلمه الشكر. ايه اللي خلاه استجاب ومشي وراها؟ اما قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاء ده ما خدش وده، ده ما قالش حاجه، ده لا قال لها متشكرين ولا لا شكر على واجب ولا لا ما فيش لزوم. ايه يا ترى؟ هل كان تعبان قوي من المشوار؟ هل كان جعان قوي؟ هل كان نفسه في حته يقعد يستريح فيها ولا ايه؟ مش عارف. هي ماشيه على استحياء ليه وهو استجاب ليه مع ان المفروض ما ياخدش اجر على معروف؟ فلما جاءه وقص عليه القصر قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهم يا ابت استاجر. مين فيهم اللي اصرت انها تروح تجيبه عشان يكرموه؟ اللي راحت تمشي على استحياء؟ اللي استجاب لها فورا وراح ماشي معاها؟ وبعدين شوف هي بتدلل على كلامها بالتسويق، الدليل والحجة والمبررات، يعني المبررات للاستئجار. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا شوف الاختصار، شوف الحكمة، شوف ما قل ودل. ما قل ودل. بنت بتقول عشان تعرف ازاي لما ربنا بيختار لرسله وانبيائه الزوجات بيختار ازاي. تمشي على استحياء. شوف الكلمه دي، وشوف ازاي عبرت بحكمه عن اللي هي عاوزه تقوله في كلمتين. ان خير من استاجر القوي الامن. في العلماء بقى والتفسير وكلام من ده اقول لك القوي منين؟ لان شافت الناس كلها متزحمه ورعاه، والرعاة دول أشداء وأقوياء، وده غريب عن البلد. غريب يعني لو واحد من نفس البلد يبقى له دلال على الناس، أما يوسع يزق بتاع ما حدش يكلمه. لكن لما يبقى الناس شايفين واحد غريب عنهم أول مرة في حياتهم يشوفوه بيزق وبيخش وبيسقي، سايبينه ليه دول؟ سايبينه ليه؟ خافوا منه ليه؟ قوته ظاهرة، حاجة بقى مفتولة، عضلاته مفتولة، جسمه شكله كده يخض طبعا، وسعوا له. ففهمت انه ايه؟ قوي. ان خير من استأجرت القوي. طب جابت امين منين؟ جابت امين منين؟ لما تبص في كتب التفسير هتلاقيهم بيقولوا يقال انه لما قالت له ابوي عاوزك قال لها حاضر انا جاي معاك، بس انا همشي قدامك وانت تمشي وراي، وتقولي لي دغري يمين شمال اقف علشان ما تمشيش قدامه يوم الهوى يطير توبها او يكسمه عليها، تقوم تبقى في حرج او في حياء تتكسف، وكمان هو مش عاوز عينه تقع على ما لا يجب. وبيقولوا لو مشي جنبها هيبقى برضه مش حلوة، شكلها مش حلو انه ماشي جنبها قدام الناس وحاجات زي كده. ده اللي بيتقال يعني. هل هو كده؟ مش عارف. احتمال كبير الناس بتقول يعني. ولا قد لما راحت له بقى تمشي على استحياء وهو قاعد لوحده تحت الشجرة وكلمته بشيء من الخجل والحياء شافت منه ايه؟ شافت منه ايه؟ الأدب، شافت منه الكمال، شافت منه انه عينه ما تأملتش فيها. ضروري اللقاء ده والحديث ده حست هي فيه بالأمان. احتمالات كلها قائمة يعني، لكن بتدعو للتأمل. الغريب بقى بعد كل ده، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. شوف هو قال ايه بقى الاب، قال ايه؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. الله، بتقول لك اجره شغله عندك تقول له اجوزك؟ شيء ملفت. ايه جايبه لك واحد بتقول لك ده قوي وجته وعظيم وكويس وامين يساعدنا، استاجره يخدم، يخدم استاجره يخدم، اجير اجير، وطبعا جاي لا معاه زاد ولا معاه زواد ولا جاي راكب حصانه فرسه ولا معاه فلوس ودنانير قد كده طبعا. ها مش كده برضه؟ اجير. وبنتك بتقول لك اجره، تقول انا عاوز اتجوزك بنتي، وما قالوش بنتي، بتتكلم احدى ابنتي هاتين. شوف برضه العزه، عزه النفس. ومش عاوز يحرج موسى، ومش عاوز يحرج البنت، لكن حكمه الاب، حكمته ورجاحة عقله، احس بما اعتمل في نفس ابنته فاراد ان يعطيها ما احبت وارادت. شوف ادي الحكمه اهي. فبتيجي البنت تقول لابوها يا بابا في واحد اخو واحده صاحبتي بتقول مش عارف ايه هيجي يا بابا عشان يقابلك. بابا ده بقى مش هنا، التلفزيون مسح مخه، المسلسلات اصابته بالتخلف العقلي. ما هو لما بيشوف بيشوف ايه؟ المذيعات بيجيبوا الفنانين والفنانات يسالوهم، يسالوهم الحكمه بتتقاطر من السنه الفنانين والفنانات، مش بيجيبوا اهل العلم واهل الحكمه، استاذ جامعه، ناس على مستوى، ناس مثقفه تعلم ناس وتوجهها. لا، بيجيبوا الفنانه ويسالوها ايه رايك لو حصل كذا، تقول يا سلام تقول. فالناس طبعا مخها ضارب، عنده شقه، او بيجي الولد ده، الولد والبنت متفقين يا راجل، يا راجل ده متفقين، ده البنت عاوزاه احسن حاجه في الدنيا للاب ان يجد ان ابنته قد احبت انسانا ورغبت فيه. يا سلام، يطمن عمره كله. ليه؟ خلاص هتسعد وهتسعد ومفيش مشاكل بعد كده، مفيش مشاكل. لما البنت، احنا بنتكلم على ايه؟ على الشرف وعلى ما هو مباح شرعا، مش بنتكلم على الغلط. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما هو مباح شرعا زي القصة، ما حصلش حاجة غلط، ما حصلش غلط، لكن العين تعشق والقلب يخفق، لكن لا يحدث شيء غلط. فلما الأب يحس بأن بنته عاوزة حد أو راغبة في حد ما يتأخرش، مهما كان المتقدم ده فقير. فاكرين لما قلنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ في أكتر من كده فقر بقى، في أكتر من القصة دي فقر. راجل مهاجر هربان من مصر راح اليمن، شوف مشوار قد إيه، وراح ماشي ماشي، شوف بقى هدومه شكلها إيه اللي ماشي بيها دي، قايم آكل شارب نايم بيها، هدومه شكلها إيه، النعل بتاعه حصل في إيداب ولا ترى خد معاه شنطة. ده ربنا بيقول لك فخرج منها خائفا، وجاء من رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخرج، يبقى لا خد شنطة ولا لحق إيه. يبقى لما وصل كان شكله إيه؟ ومع ذلك جاي يشتغل إيه؟ أجير. ما قالوش بقى تدفع مهر كام، قالوش إنما الحكمة بقى في اللي جاي، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يا إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الناس دي؟ الناس دي فين؟ الناس دي فين؟ شوف الناس، شوف بيكلم أجير هيجوزه بنته، شوف بيكلمه إزاي؟ شوف الاستقبال الطيب، شوف ازاي خده في صدره، شوف ازاي قال له ما تخافش ان شاء الله هنبقى كويسين مع بعض، شوف خيره. هل هو بقى لما بيأجره بالشكل ده الفترة دي، هل استعبده؟ هل ما كانش بيدوله أجرة؟ هل هو دمار؟ لا، ده حب يختبره ويشوفه هيقول ايه، وحب يشوفه لما يعاشره هيعمل ايه. عاوز يشوف اخلاقه، عاوز يشوف سلوكه، عاوز يشوف تصرفاته. هل فضل موسى ما يتجوز لحد ما خلص المدة؟ لا ابدا، ده ضروري كان فيها معجل ومؤجل، ضروري احتمال يعني. مش معقول هيفضل كده، وخصوصا ان موسى لما قال له ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، فلما قضى موسى الاجل ايهما، التمانية ولا العشرة؟ الكل اجمع على انه العشرة، المفسرين يعني. ليه؟ لان موسى مستوى من الرقي والخلق والنبوة، ما كانش لسه خد رسالة صحية، لكن هذا المستوى دايما يعمل ايه؟ الافضل، الافضل. فبنتأمل بس في تصرفات ايه؟ الاب. والحب مش عيب، الحب ايه؟ مش عيب. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة قوي، حتى بعد ما ماتت، حتى بعد ما مات، وكان يحب السيدة عائشة جدا، مش كده؟ كلنا عارفين عمر يعني مفوش. برضو لازلنا في سورة القصص، في لفتة، لفتة مدهشة مدهشة، بيقول ربنا سبحانه وتعالى وبيخاطب الناس اللي ما بتؤمنش، بيقول لهم حاجة عجيبة قوي، لو أي واحد يفكر فيها لازم يؤمن على طول. شو بيقول ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ شوف صحيح، هل فكرت في دي؟ هل فكرت ان النهار طلع وبص تلاقي النهار نهار والشمس مش عاوزه تتحرك، وفالك في نص السماء نقحه في دماغك مش عاوزه تمشي؟ هل فكرت في دي؟ هل فكرت ان الليل طال عليك وعاوز تقوم الدنيا ضل، النهار مش عاوز يطلع ليه؟ هو النهار ماله مش عاوز يطلع ليه؟ ما جربتش مرة ان النهار يطول عليك؟ جربت ضروري في الصيف، في الصيام، لما كان رمضان فين؟ والمغرب على 7:30. ما جربتش مرة ان الليل يطول عليك؟ طبعا الانسان جرب. فشوف اللفتة دي، لو كان الليل على طول ليل او النهار على طول نهار، يبقى إذن بتفكرنا بكلام امبارح بتاع ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. آخر لفتة سورة القصص، حكاية قارون. حكاية قارون كلنا عارفينها وشايفينها وكده، إنما الغريب فيها ايه؟ طبعا الغنى ده اللي ربنا عطاه له شيء غريب بالتعبير عنه، تعبير غريب برضو، آتيناه من الكنوز، ده المال المكنوز اللي مش بيستخدمه، يعني اللي مش بيستخدمه، مش اللي بيستخدمه يعني، اللي بيستخدمه من قصور ومن جنان وجنات، ده ما يبقاش كنوز، ده مستهلك مستخدم، إنما الكنوز اللي هو تحت البلاط. ما إن مفاتحه، مفاتيح تنوء تتعب العصبة، العصبة العشرة من الرجال، من دول العصبة يعني، عاوز له 6-7 رجال عشان يشيلوا مفاتيح الخزائن، فما بالك بالخزائن. المهم إنه اللفتة بقى جاية في قول الناس الصالحين له لما بينصحوه يقولوا له إيه؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا تعبير ملفت قوي قوي. كأن المفروض أو الوضع الطبيعي إن الإنسان لما ربنا يديله نعم يبقى مذهول وملخوم باستخدامها فيما يرضي الله وفيما ينفعه في آخرته، يقوم ينسى، ينسى الدنيا وينسى نفسه. عشان كده شوف بيقول له ايه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني اذن الدنيا تيجي فين؟ في الاخر، تيجي في الاخر. والمفروض انك انت تبقى ملخوم اداك ايه ربنا اللي اداهولك بتستخدمه في ايه. وابتغي فيما اتاك الله. اتاك ايه؟ اتاك جاه، اتاك مال، اتاك سلطان، اتاك صحة، اتاك علم، ايه اللي اتاهولك؟ يبقى كل همك فيما اتاك الله الدهر الاخر ده الاساس. ولانك هتتلخم بالموضوع ده يبقى خلي بالك ما تنساش انك تبقى تاخد شيء نصيبك من الدنيا. احنا بقى بنعمل ايه؟ اظن احنا بقى في كل ما اتانا الله بنبتغي ايه؟ الدنيا وننسى الاخر. واذا افتكرنا تيجي فين؟ في الاخر خالص، في الاخر خالص. زي التلفزيون طول النهار شغال هلس، بقى في الاخر خير والختام احلى الكلام، خمس دقايق يراهم الشيخ وعمال يبص للكاميرا ونعملوا له كده للاسف نخش في العنكبوت بقى. اول سوره العنكبوت طبعا فواتح الصور الف لام ميم، وانتم عارفين هذا سر الله فلا تطلبوه. اللفته هنا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يبقى لازم تعرف دايما انك سوف تختبر، لازم لازم تختبر بايه وفي ايه. ده السؤال، ده السؤال بقى، دي اللفته. وامتحان كل واحد مش زي التاني. فإذا كان الرجل غنيا وادعى الإيمان يبتلى في إيه ويمتحن في إيه؟ في ماله. وهكذا أنواع الامتحان مختلفة وأنواع الأسئلة مختلفة. الأسئلة بتختلف طبقا لإيه؟ للشخص الممتحن، مش كده؟ فهمت؟ يبقى تاخد بالك منها قوي، تاخد بالك منها عشان تعرف السؤال جاي لك في ايه، عشان تعرف السؤال جاي لك ايه في ايه. فهمت ولا لسه؟ يبقى لو ربنا مديك فلوس يبقى السؤال هيجي لك فين؟ في الفلوس. مدي لك صحه يبقى السؤال هيجي لك فين؟ وهكذا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اذا دي سنه الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هل ربنا لا يعلم؟ لا، ربنا يعلم. اما الكلمه فلا يعلمن، اي فلا يظهرن ما يعلمه غيبا ليكون من علم الشهاده وعشان تبقى الاعمال ظاهره. فنخلي بالنا ان المساله مش كده، انما فيه ابتلاء وفيه امتحان. تاخد بالك دايما انك تنجح في الامتحان. وطبعا بين قوي لما ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طب اللي ما عندوش ثمرات، اللي مش مزارع ما عندوش ارض، هيمتحن في الثمرات ازاي؟ خد بالك، شوف التعدد. مش ربنا هيبتليك في كل دول. ولنبلونكم بشيء من الخوف، ادي واحده، والجوع ادي واحده ثانيه، ونقص من الاموال ادي واحده، ونقص من الانفس ادي واحده، ونقص من الثمرات ادي واحده. مش هيمتحنك بالخمسه، فهمت؟ انما هيمتحنك بايه؟ بواحده، اللي انت فيها، اللي انت ايه؟ اللي انت فيها. فاذا كان مال يبقى المال، اذا كان حبك متعلق قوي بالناس والاهل والعشيره يخطف منك وياخد منك، الموت، الموت حد من اللي انت بتحبه، وهكذا. طيب آية حلوة أوي في سورة العنكبوت، حلوة حلوة أوي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إعجاز، يعني لا أنت لا بتقرأ ولا بتكتب. وما كنت تتلو تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه ولا تكتب، يبقى ولا كنت بتقرأ ولا بتكتب. ولو كنت بتقرأ وتكتب كان المبطلون اللي مرتابون دول يرتابوا. ما انت قريت في حته، قريت في كتب، قريت في ايه، والقران ده بتعمل ايه؟ بتكتبه، لان القران ده عشان يتقال عاوز يتكتب. واحد ما بيقراش وما بيكتبش عشان يحفظ الايات دي، الفخامه بتاعت اللفظ والجزاله بتاعت اللفظ والبيان ده اللي فيه والحاجات دي كلها والترتيب ده كله. ازاي شيء؟ واللي بيحفظ قرآن طبعا يعرف ان ده شيء يعني يستحيل. واحد ما بيقراش وما بيكتبش يألف حاجة زي كده، يألفها ازاي؟ طب لازم يكتب ويمسح ويشطب ويجيب دي فوق ويجيب دي تحت ويحس يعني يصلح دي ويودي دي ويجيب دي، لازم. فشوف الإعجاز في الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل اسمع بقى اللي جاي والتفت، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يا حلاوة يا حلاوة يا، شفت الفضل، شفت العظمة، فهمتوها. بل هو القرآن آيات بينات، وضوح الشمس كله فين؟ مش في الكتب والورق أبدا، في صدور الذين أوتوا العلم. يا حلوه حلوه قوي، تخليك تهتم قوي بانك تحمل شيئا من القران. ايوه شوف بيقول ايه ربنا بيحكي عنهم، بيقول إيه؟ وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. ايه الايات اللي هم عاوزينها؟ معجزات. الايات هنا اللي هم قصدينها معجزات، زي عصا موسى وزي ابراء الاكمه. قالوا له احيا ابانا ان تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، ان يكون لك بيت من زخرف، ان تحول جبال مكه الى ذهب، الى كل الادله اللي هم طالبينها. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. شوف الرد، قل إنما الآيات عند الله، اللي هي المعجزات قادر على أنه يجيبها، وإنما أنا نذير مبين. ما أقدرش أجيب لكم آيات اللي أنتوا طالبينها، أجيبها منين؟ الآيات بتاعت ربنا وعنده، هو عاوز ينزل آيات ينزل، مش عاوز ما نزلش. أنا ليا وظيفة واحدة محددة، نذير مبين، أبين لكم موجبات العذاب والعقاب وطريق الخلاص. دي وظيفتي. بنشوف الرد بقى، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. شوف الرد، يعني معجزات إيه اللي أنتوا طالبينها؟ عصاية موسى ولا اليد البيضاء ولا إبراء الأكمة ولا المعجزات اللي أنتوا طالبينها دي كلها إيه دي جنب ده؟ جنب القرآن. شوف، أولم يكفهم، كأن القرآن فيه الكفاية، وكأن من رأى القرآن فطلب معجزة يبقى أعمى مش شايف على طول. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة. يا حلو، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سورة العنكبوت برضو تعبير حلو قوي، ملفت من النظر، لما ربنا بيتكلم عن الرزق تدبيره، بيتكلم عن تدبيره للرزق وبيطمن الناس: ما تقلقش على رزقك، ما تفكرش هتتعشى ايه بكره، مش شغلتك دي، ما تفكرش هتفطر ايه انت صايم، ما تفطر ايه بكره او هتسحر ايه النهارده، ما تفكرش، ما تتعبش دماغك عاوز يقول لك كده، شوف بيقولها لك ازاي. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يا شوف التعبير، عمرك شفت قطة راح تشتري أكل وشيلها على ظهرها أو بتحضر عشاء بكرة؟ عمرك شفت دي؟ شوف انت عايز اقول لك ايه. انت شايف الدنيا مليئة بالدواب، البهائم وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، عمرك شفت واحدة فيهم هي اللي بتجهز رزقها شايلها على ظهرها وماشية بيه؟ عمرك شفت دي؟ شوف التعبير، شوف اللفتة، شوف الإعجاز في الإقناع. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياكم. يبقى زي ما بيرزق دي بيرزقك، فما تشيلش هم أبدا. وكان زمان أسمع ناس الغلابة الدراويش دول كانوا يكتبوا حاجات على الدكاكين كده حلوة، فكان يقول لك من كان رزقه على الله فلا يحزن. شوفوا انتوا حافظينها ازاي. يا ريت نسمع دلوقتي الكلام الحلو اللي كانت بتقال زمان ده. من أجمل الآيات المطمئنة والمشجعة ختام سورة العنكبوت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا مطمئنة أوي ومشجعة جدا. أنت عليك الخطوة الأولى، فاكرين لما قلنا إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. شايف أنت عليك الخطوة الأولى أهي. والذين جاهدوا فينا، بس جهاد، بس بيحاول. معنى جاهدوا فينا ايه؟ بيحاول، مش وصل، لا ده بيحاول. بدم بتحاول خلاص هيجيبك. والذين جاهدوا فينا، شوف الوعد وشوف اللام، لنهدينهم، لا باللام، ها شوف اللام الموطئة للقسم، ها لام الوعد دي، لنهدينهم سبلنا. وشوف التأكيد اللي جاي وراها، وإن الله لمع المحسنين. شوف اللام التانية، شوف يعني شوف الصياغة بتاعت الجملة والآية، صياغة قوية جدا تدي الأمل وتدي التشجيع وتدي لك إنك مجرد ما تقول يا رب خلاص متخافش، متقلقش أبدا، اوعى تقلق، اوعى تقلق. سورة الروم بقى كلها لفتات. ابدأ اقرأ بقى من أول، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. معجزة تراب، بص للتراب اللي انت ماشي عليه ده، بقى بني آدم ماشي يسمع ويعقل ويبصر، جعل الطين يرى ويسمع ويشم ويذوق. هذا ما شيء. وبعدين ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف الرحمة لتسكنوا إليه، يا وجعل بينكم مودة ورحمة. وبعدين شوف وراها، ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وشوف وراها، ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل. طبعا انتوا عارفين حاجات اللف والنشر، ابتغاؤكم من فضل. يعني شيء ومن آياتي يريكم البرق خوفا. الله، يعني كأنه لما بيخوفك بيتفضل عليك. شوف اللفتة، شوف خدتوا بالكم منها ولا ما خدتش بالك؟ يعني دايما لما ربنا يمتن على العباد وينعم عليهم، يوم ينعم عليهم بالحاجات اللي تفرحهم وتبسطهم، مش كده المفروض؟ يعني دايما القران كده. شوف هنا يقول لي ومن اياتي ان يريكم البرق خوفا وطمعا. ده رحمه. ليه؟ لانه لما يوريك البرق ويخوفك تقول ايه؟ يا رب فضل فضل. وبعدين نشوف بينزل السماء ميه من السماء يحيي به الارض بعد موتها. وبعدين شوف كمان يقول لك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يا سلام، زي ما قال لك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. كلها آيات لما تقراها ما تنساش إنك تتأمل فيها قوي، وكل ما تقرأ آية منها تقول إيه؟ لك الحمد ولك الشكر يا رب. آمنا بالله. في سورة الروم برضو آية غريبة قوي قوي، بيقول ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن كل ما هو ضار في هذه الأرض سببه الناس، كل فساد في هذه الأرض، والفساد هنا مش معناه المعاصي، الفساد كلمة عامة، زي ما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وزي ما قال إن الله لا يحب المفسدين، وزي ما قال تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وزي ما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها. فالفساد كلمة عامة، كلمة إيه عام، فلمول ظهر الفساد في البر والبحر. أنا في مرة من المرات بسأل نفسي بقول إيه، الصراصير وحشة؟ ما أحبهاش أبدا أبدا، يا لما أشوف صرصار يعني ما أحبوش، ولا الفيران يا حفيظ ربنا شفت فرجري مرة زمان كنا بنصلي سنة اللي فاتت، وزمان وإحنا لسه بنبني المسجد وكده، وكنا بنصلي وأنا واقف هنا في في في المحراب، واقف بقى في رمضان ومطفيين النور كله، كان بيبقى ضلمة، دلوقتي احنا بننور برضو جزء من النور، سبب النور اللي بننوره ده ايه؟ ما لها قصة احكيها لكم بالمرة عشان قبل ما تروحوا عشان تضحكوا. واقف انا بقرا الورد بتاعي، وكان يوميها بقى في شعشعة والنغم شغال وشعشعة وحاجة ايه قوي، ففي فار في المحراب رايح ويرجع ومش عارف ينفد، يجي كده يلاقي ناس، يرجع كده يلاقي ناس حوالين رجلي، الناس اللي ورايا، الناس اللي ورايا فين؟ اللي بيفتحوا علينا دول ويرد علينا دول، بيقولوا ايه؟ يا سلام، ادي الثبات ولا بلاش؟ الشيخ ما تهزش، ما غلطش في حرف، ما تحركش خطوة. يا العظمة، ايه العظمة دي يا مولانا؟ وخلصت الصلاة وطلعت فوق، فبيقولوا لي كان فيه فار قلت يا نهار اسود، قالوا الله ده احنا فاهمين انك انت شايفه وثابت راسخ كالجبال، قلت لهم والله لو كنت شفته كنت طلعت من الصلاة اجري. فشوف ربنا برضه بيستر، يديك منظر كده وانت ولا حاجه لمؤاخذه يعني. فكانوا فاكرين يعني ثباته بتاع رجلنا. نرجع تاني لموضوعنا، اديكم صحيتوا بقى وصحصحته. عارفين الفيران يا جماعه امه مسخت، عارفين القرده والخنازير امه مسخت، عارفين الصراصير المؤذيه امه مسخت، كل ما تراه عينك من أشياء مؤذية أو ضارة ثق أنها من فعل الناس. عارفين الأمراض المنتشرة؟ من فعل الناس. عارفين الأمراض اللي ملهاش علاج؟ من فعل الناس. عشان كده سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، وعشان كده أيوب قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهمتوها؟ أهي ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. طب وبعدين؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ ما انتوا الذرية، ما انتوا الأولاد، ما انت ما الأبناء تجني مصائب الآباء، مش كده؟ الأب بيتاجر في المخدرات والسجن، ابنه يشرد، ذنب الابن ايه؟ أبوه. عشان كده ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإحنا الناس وإحنا الذرية. ولما تشوف الكلام ده تعرف العاقبة. عشان كده وراها على طول، اسمع: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يذيقنا احنا بقى بعض الذي عملوه دكهم عشان لعلهم يرجعون. تقوم تفوق لنفسك وتخاف وتقول: يا رب لا تجعلني مثل هؤلاء الذين غضبت عليهم ولعنتهم وأهلكتهم واجعلني من عبادك الصالحين. قل وراها: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فهمتوها؟ انتبه لهذا. كل ما تراه من فساد أو إضرار أو مخلوقات ضارة أو مؤذية أو أمراض أو قحط أو ثق، كل ذلك كان بسبب ما كسبت أيدي الناس. فانتبه دايما إنك تكسب صح، تكسب صالحات، ما تعملش حاجة غلط يكون لها أثر. فاكر لما قلنا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه؟ عاوز تعمل غلطة اعملها في السر، إذا بليتم فاستتروا، ما تعلمهاش غيرك عشان ما تسيبش وراك إيه؟ أثر. وهكذا أخطر حاجة في الدنيا الإفساد في الأرض بعد الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد. أخطر حاجة في الدنيا. وخد أدي كلمة عام: المكان نظيف ما توسخوش. تصور أنا باجي الصبح هنا أمر على المسجد عشان نظافة والحاجات دي يعني. تصور ألاقي أوسخ حتة في الجامع، عارفين فين؟ عند الستات. ليه؟ مش عارف، مع أن الستات مفروض ست بيت تبقى نظيفة في نفسها وفي هدومها وريحتها تبقى كويسة وبيتها زي الفل اللي بيشف وبيرف، وهي اللي بتغسل هدوم جوزها. طب ليه؟ ليه يا ستات؟ عاوز أفهمها دي. أوسخ حتة في الجامع عند الستات. مش بس كده، اقول لكم بلاقي ايه كمان: الورق بتاع الكلينكس ده مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي. الله! طب ما تاخديه معاكي وانت طالعه. طب ما فيه سله مهملات، ما تحط في سله المهملات. بلاقي كمان ايه، عارفين الملبس البونبوني والعناء والحاجات دي، الورق اللي ملفوف فيه الحاجات دي مرمي في الارض، مرمي في الارض. ما الله! طب ما تحطيها في جيبك، ما تحطيها في شنطتك، ما تحطيها في ايدك. ليه كده؟ الستات اللي بتنظف الصبح باجي انا ازعق لهم واتخانق معاهم واخصم منهم، هخصم منكم واعمل، بيدعوا على الستات، بيدعوا عليهم. طب ليه تخلي الغلابه دول يدعوا عليكي؟ انا جيت فكرت في مره، قلت احسن حاجه مش هنظف مكان الستات، هسيبه وهستنى لساعه الصلاه وهنقف نستخبى لحد الستات ما تخش، نعرف كل ست بتقعد فين ونروح لها: بقى الورقة دي انت سايباها امبارح، خديها اطلع ارميها بره. واحد بيحكي لي بيقول لي سافر بره بلد من بلاد بره، بلد الكفار مش المسلمين، اسلام دين نظافة، ها، وخد الشنط وابنه وراح الشقة اللي هو عليها وطلع الشقة وعمل وسوى ولسه بيحطوا العفش وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لقى الجرس بيضرب. جرس ايه اللي بيضرب ده؟ بيفتح الشقة لقى عسكري. في ايه؟ قال له: انزل معايا، ابنك رمى حاجة من البلكونة، انزل خدها، انزل لمها. الواد بياكل شوكولاتاية، متعود بقى على ايه؟ على بيت امه وابوه في مصر. فراح بيطبق الورقة وعمل ايه؟ مطوح. اتشاف. ما مين هيرمي؟ مين هيرمي ورقة زي دي؟ مين غريب في الحتة؟ واحد مصري جاي هنا، المصريين هم. فراح له وطلع له الراجل، والله بيحكيها لي، بيحكيها لي، أنا مش بقلد حقيقة، واللي سافر بره يعرف الكلام. طلع له خبط عليه في رابع دور، نزل لحد تحت ومشي معاه، قال له: ورقة اهي، راح شايلها وطلع بيها. شوف، فإحنا مش عيب ستات جايه تصلي وجايه تسمع قران وتسيب الارض مطرحها ووسخ وورق كلينكس نفت فيه وتفت فيه وعملت فيه وورق مش عارف ملبس. ليه كده؟ وخصوصا عند اللي قاعدين على الكراسي دول، انا هشيل الكراسي بعد كده لو لقيت المكان بتاعكم وسخ. دلوقتي قبل ما تمشوا كل واحده تبص تحتها تشوف اي حاجه تشيلها معاها ويا خالد، وعلى الله اجي بكره الاقي مكانكم مش نظيف. انا بحذر، انتوا عارفين ان انا يعني انا اما يعني تطلع في دماغي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيدنا وليه.